يا ليلدان يا لدان يا دان يا ليلدان لدان دانا يا مركب الهند يا ابو دقلين يا ريتني كنت ربانا يا مركب الهند يا ابو دقلين يا ريتني